الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الكلام على البسملة والرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي، كما أنه تبارك وتعالى الرحيم بعباده. وذكرنا أن الفرق بين هذين الاسمين على ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، أن الرحمن قد تضمن من صفة الرحمة ما يعود على الله تبارك وتعالى، وأن الرحيم دال على الأثر المتعدي من هذه الصفة المتعدي إلى المخلوقين. وأن الكثيرين من أهل العلم يقولون بأن الرحمن هو ذو الرحمة العامة للمؤمنين والكفار، وأن الرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وذكرت لكم ما يشكل على هذا من قوله تبارك وتعالى مثلاً: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فجاء ذلك باعتبار عموم الناس. وعلى كل حال، كل واحد من هذين الاسمين الكريمين يتضمن صفة الرحمة، وقلنا إن الرحمن أبلغ من الرحيم، وذلك كما قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنه قد عدل به عن زنة نظائره، يعني لم يكن على وزن نظائره، وذلك أن الرحيم جاء على هذا الوزن المعهود: رحم فهو رحيم، يرحم فهو رحيم. وكذلك الكريم والعظيم والسميع والبصير ونحو ذلك على وزن فعيل، أما الرحمن فهو على وزن فعلان، وأن المعدول به عن نظائره يكون أبلغ من غيره، هذا بالإضافة إلى أن هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، كما يقال غضبان وشبعان ونحو ذلك. كل هذا قد مضى، وتأملوا في وصفه تبارك وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم بعد أن ذكر ربوبيته للعالمين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالربوبية قد يفهم منها الترهيب، هو الذي يدبر أمر الخليقة ويتصرف بهم كيف يشاء، والرحمن الرحيم يتضمن الترغيب، فيجمع العبد بين الرغبة والرهبة، ويكون ذلك له كالجناحين للطائر، يكون جامعا بين الخوف والرجاء كما يقول القرطبي رحمه الله. وكذلك أيضا يؤخذ منه أن ربوبيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة، هو رب العالمين. ما نوع هذه الربوبية التي عمت العالم العلوي والسفلي؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أم ربوبية رحمة وإنعام؟ فجاء بالرحمن الرحيم ليبين أن ربوبيته مبنية على الرحمة. فهذا الرب الذي يتصرف بنا ويدبر شؤوننا هو رب رحيم، ولا شك أن ذلك يجذب القلوب إليه فتحبه وتجله وتعظمه، ويكون ذلك فيها بحيث لا يزاحمه محبة أحد سواه، فتكون العبادة والحمد والشكر وما إلى ذلك كله مع محبة، فلا تكون عبادة العبد مبنية على مجرد الخوف والرهبة، بل يعبد ربه أيضا بمحبة فيقبل عليه بكليته، فيكون ربه وخالقه جل جلاله هو محبوبه. الأول، يحبه أكثر مما يحب نفسه، وهو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وإذا تعلقت القلوب بربها وفاطرها جل جلاله على هذا النهج، فإن هذه القلوب تسعد وتنعم وتسر وتلتذ بعبادته والتقرب إليه. وإن وقع لها المكروه فإنها أيضا تستشعر ذلك، أن هذا المكروه جاء من محبوبها ومن ربها الذي هو أرحم بها، فاختار لها ذلك ليرفعها. فلا يكون العبد بحال من التثاقل والتبرم بالعبادة، ولا يكون أيضا بحال من التسخط حال المصيبة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وسبحانه تبارك وتعالى وحده الذي يملك يوم الدين، هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب الذي يجازى الناس فيه على أعمالهم. وحينما يقرأ المسلم هذه الآية في كل ركعة من صلاته، فإن ذلك يذكره دوما بذلك اليوم من أجل أن يعد له عدته، فيكون العبد في حال استعداد دائم للقاء ربه تبارك وتعالى. ففي أي لحظة يحين أجله يكون قد تهيأ للقاء الله تبارك وتعالى، فلا يكون مضيعا مقصرا غافلا ناسيا لذلك اليوم، ثم بعد ذلك يفجأه الموت فيقدم على الله تبارك وتعالى إقدام المفاليس، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. فيكون على كل حال هذا الذكر سائقا له للطاعة والتزود من العبادة والقربة، ويكون أيضا زاجرا له عن المعاصي وما لا يليق، فيحفظ لسانه وبصره وجوارحه، ويحفظ قبل ذلك قلبه من كل ما لا يحل، فيكون في حال من الصيانة مع ملازمة الطاعة. مالك يوم الدين، ما ينساه أبدا، فهو يتذكره صباحا مساء، بل يذكره ما بين ذلك. والله تبارك وتعالى يملك الدنيا والآخرة، فلماذا خص يوم الدين؟ خص ذلك اليوم كما يقول أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، لأنه لا يدعي فيه أحد الملك سوى الله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكما جاء في الحديث بأن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض ويهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والكل خاضع لله تبارك وتعالى، ذليل في ذلك اليوم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا كان ذلك اليوم العظيم الهائل الذي تقع فيه الأوجال والأهوال، إذا كان ذلك يملكه ربنا تبارك وتعالى، فهو لما دونه أملك. إذا ملك ذلك اليوم الفظيع العظيم الذي تستكين فيه الخلائق، فلا ترى إلا الخضوع الكامل وعنت الوجوه للحي القيوم، فتكون الخلائق بأجمعها في حال من الاستكانة لله تبارك وتعالى والخضوع والذل له. فإذا كان يملك هذا اليوم، فما دونه من الأيام من باب أولى. ولاحظوا أنه أضاف ذلك إلى يوم الدين، مالك يوم، ما قال مالك الدين يعني مالك الجزاء والحساب، ليعرفنا بأن للجزاء يوما يمتاز عن سائر الأيام، يوم وأي يوم يحاسب الله عز وجل فيه الخلائق في ذلك اليوم الذي يشتد عليهم ويقع فيه ما يقع مما قص لنا ربنا تبارك وتعالى وأخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحوال الناس في ذلك اليوم وما يصيبهم من الكرب والشدة والعرق، وما يقع لأقوام في ذلك اليوم، وكيف يخرجون من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وكذلك يقوم أقوام ويصرعون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أكلت الربا، ويكون أقوام كأمثال الذر يطأهم الناس وهم أهل الكبر، ويأتي أقوام وقد طوق من طوق منهم من الأراضين بحسب ما اقتطع منها، ويكون آخرون يحملون على متونهم وأعناقهم وظهورهم يحملون ما غلت أيديهم في هذه الحياة الدنيا، فهذا يحمل جمالا وهذا يحمل أبقارا وهذا يحمل غنما وذاك يحمل أثاثا ورابع يحمل معاد إلى غير ذلك، والفضائح تظهر في ذلك اليوم، ولكل غادر لواء يعرف به ويفتضح به أمام الخلائق. فالله مالك لذلك اليوم، يوم الدين. ثم تأملوا كيف تضمنت هذه الآية مالك يوم الدين، تضمنت إثبات المعاد، البعث والنشور، وذلك حينما يعاد الناس من جديد بعد أن صارت أجسامهم ترابا، كما تضمنت أيضا أمرا آخر وهو الجزاء، جزاء العباد على الأعمال الحسن والسيء، كما تضمنت أيضا تفرده تبارك وتعالى بالحكم بين الناس في ذلك اليوم، يحكم بين الخلائق الحكم العدل والجزاء بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بمثاقيل الذر، وهذا لا يوجد في هذه الدنيا، الخير والشر بمثاقيل الذر. قد جاء عن معاوية ابن قرة أهدي إليه طعام وهو من التابعين، فأكل منه وترك بعضه فاسود من الذر، نظر إليه حينما أصبح فوزنه بالذر ثم نفض الذر عنه، نفخ حتى أزاله جميعا، ثم وزنه ثانية فلم يتغير وزنه، أسود من الذر. والله عز وجل يجازي بالذرة الواحدة، وآخر يقال يدعى بأبي الخطاب، يدعى بأبي العباس، جاء بحبة خردل ووضع بإزائها 25 ذرة، فرجحت حبة الخردل على الذر. فالله تبارك وتعالى يجزي العباد في ذلك اليوم ويحكم بينهم الحكم العدل الذي لا ظلم فيه، لا ظلم اليوم. اليوم تجزى كل نفس، تجزى بماذا؟ تجزى كل نفس، لا يخرج أحد من هذا، تجزى بأعمالها، بما كسبت، بما عملت، لا ظلم، لا ظلم اليوم. وقوله مالك يوم الدين أيضا لاحظ فيه حث على العمل من أجل أن يلقى الإنسان الجزاء، فالدين هو الجزاء، فإذا عرف العبد أنه سيجازى على أعماله فإنه يترقب وينتظر الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فتكون أعماله من أجل الثواب، يكون أعماله لربه وخالقه من أجل الأجر ورضا الله جل جلاله، فلا ينتظر عائدة من الناس أن يطروه أو أن يثنوا عليه أو أن يشكروه أو أن يجازوه على هذه الأعمال، ويعمل ليوم الدين، يوم الجزاء، الجزاء هناك وليس في هذه الحياة الدنيا. كما أن هذا فيه ما فيه من التسلية، تسلية المظلوم حينما يذهب حقه، يذهب ماله، لربما يظلم في نفسه، في بدنه، في ولده أو غير ذلك، هناك يوم الدين، هناك يوم الجزاء. إن لم يستطع أن يقتص في هذه الحياة الدنيا ممن ظلمه، فهناك يوم يقتص فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا، جلحاء لا قرون لها وتلك لها قرون، تقتص هذه من هذه، فيقتص بالكلمة ويقتص بالنظرة ويقتص بالضربة ويقتص بأخذ واقتطاع الحقوق والأموال وما إلى ذلك. ثم تأملوا أيضا في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، فخصص اليوم بالإضافة، يوم الدين، يحتمل أن يكون ذلك لتهويل ذلك اليوم أو لتفرد الله تبارك وتعالى في الحكم فيه، و أنه لا يدعي أحد في ذلك اليوم ملكا ولا حكما ولا غير ذلك. وهكذا أيضا قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، تأملوا كيف ذكر تبارك وتعالى إلهيته قبل وربوبيته ورحمته، وهنا ذكر ملكه، بل ذكر ملكه ليوم الدين الذي هو اليوم الكبير العظيم الهائل، فهو كما سبق لما دونه أملك. فذكر هذه الأربعة: الإلهية والربوبية والرحمة والملك. فهذه الأسماء أو الأوصاف الأربع ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنها مستلزمة لجميع صفات كمال الله تبارك وتعالى، جميع صفات الكمال تستلزمها هذه الصفات الأربع: الإلهية والربوبية والملك والرحمة. قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، بعد أن ذكر هذه الأوصاف الأربع، كأنه تبارك وتعالى يقول: يا عبادي، إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفات فاحمدوني، فإني أنا الله، يعني الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو مستحق للحمد لذاته. وإن كنتم تحمدون للإحسان والتربية والإنعام فإني أنا رب العالمين، أربيكم بالنعم الظاهرة والباطنة وأنشئكم فيها. وإن كان ذلك الحمد للرجاء والطمع في المستقبل فأنا الرحمن الرحيم، وإن كان للخوف فأنا مالك يوم الدين. إن كان بهذه المثابة فينبغي أن يكون كامل الحمد على كل حال ومن كل وجه، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهاتين الآيتين. إن كان لديكم إضافات فهاتوا قبل الأسئلة. فيما يتعلق بالجهر بالبسملة، الشافعي رحمه الله يرى أنها آية من كل سورة عدا براءة، وأنه يجهر بها في القراءة في الفاتحة وفي غير الفاتحة. نعم، السلام عليكم.